هيا بنا نعطي القرآن إلى لنستمع إلى قارئ بالنهار مبسوط وبالليل مشغول وعلى أحكام القرآن يتلو علينا ليصمت لنا الليل جمال السطور من قرآن يتلى على الدروب ويسعد عائلة تختم باسم منصور وحظه من الأسماء رضا جمع منصور ونال من الشرف السمو الأعلى لقب الشيخ والدكتور علم لامع عجيب نسعد باستماعه في كل وقت رحيم عبر رسول الموجات الإذاعية الإخبارية في مصر العربية ما من بلدة خطر بها إلا وله نصمة طيبة كبيرة بجمال صوته وقوة أدائه له في قلوب العالمين حب الصوت الذي حين تستمع إليه تحس بجمال الصوت تعبر بالأداء القارئ الدكتور رضا جمعه منصور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بن نخاس مركز الزقازيق المعاقبة الشرقية يتفضل مشكورا ليجلو او ليشكو علينا ما يتيسر له من آيات الله صلى على حضره النبي ويقيمون الصلاة مدرس النادي عشان خاطر عامل حاج جمعه مش حاج وحياه سيدنا النادي انما Mm-hmm.